بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر سبع مرات الله يمسك الخير. من بلد كل واحد والله. بلد كل بيت. صدق الله العظيم.